الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله على إحسانه وجوده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات معكم في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به المتحدث والسامع. حديثنا إليكم اليوم أيها الإخوة مع كتاب أحسبه إن شاء الله تعالى سيكون نافعا لكم كثيرا، خاصة أن هذا الكتاب سيدور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول أهل العلم، بدأت في هذا الكتاب الذي ألفته وجلست فيه قرابة سنة كاملة، وأنا أعد هذا الكتاب لكم، أعده لنفسي أولا ثم أعده لإخواني ومن أحب الانتفاع به. هذا الكتاب الذي سنتولى إن شاء الله تعالى شرحه في هذه الحلقات القادمة هو كتاب سميته الدليل. الدليل هذا جمعت فيه أيها الإخوة أبرز آيات وأحاديث الأحكام الشرعية، أبرز الآيات والأحاديث. وحتى لا أكرر نفسي، حاولت أن أبدأ من حيث انتهى العلماء، فبحثت في كتب الأحكام فوجدت أن من أبرز كتب الأحكام كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فجعلت هذا الكتاب هو أصلا لكتابي الذي ألفته لكم، أو الذي ألفته لنفسي أولا ثم لكم، كتاب الدليل. وحاولت أن تكون طريقتي في هذا الكتاب أيها الإخوة كالتالي: أولا، جعلت بلوغ المرام هو الأصل لهذا الكتاب. الأمر الثاني، حاولت أني أختصر ما جاء في هذا الكتاب بحيث أحذف منه أحاديث يقل ورودها في وقتنا، وأضيف فيه أحاديث يكثر ورودها في وقتنا الحالي. أيضا جانب آخر، أضف في هذا الكتاب أيها الإخوة ما زاده في عمدة الأحكام، فبعض الأحاديث الموجودة في عمدة الأحكام أخذتها وأضفتها في هذا الكتاب. فالذي يحفظ كتاب الدليل كأنه حفظ بلوغ المرام وكذلك عمدة الأحكام. وكذلك أيضا قمت في هذا الكتاب باختصار ما يتعلق بالتخريج، فكان الحافظ رحمه الله يذكر أحيانا بعد كل حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وهذه قد تشكل على كثير من طلاب العلم في حفظ هذا الكتاب، فاجتهدت أن يكون التخريج في نهاية الحديث لمخرج واحد. كان أقول مثلا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات متفق عليه ونحوها من بهذه الطريقة، بحيث أن الطالب يسهل عليه الحفظ، إلا إذا كان التخريج سهلا، كان يقول مثلا رواه الأربعة أو رواه الستة، مثل حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الأربعة وفي لفظ، فهذه أذكرها كما هي. ولكن إذا كان فيه تعداد فإني أحدث هذا التعداد وأبقي مخرج واحد، وأحاول أيضا أن يكون لفظ الحديث موافق للتخريج. فإذا قلت رواه الترمذي، يكون لفظ الحديث هو الذي رواه الإمام الترمذي، هو الذي لو رواه الترمذي. وكذلك أيضا مما قمت في هذا الكتاب، قمت ببيان سبب ضعف الحديث، فبعد كل حديث ضعيف أذكر سبب الحديث، لأني أريد طالب العلم أن يكون عنده معرفة لماذا هذا الحديث ضعيف، ولا يكتفى أن يقول هذا حديث ضعيف ويسكت، أريد أن ينتقل إلى مرحلة أعلى من ذلك، وهي أن يذكر أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي قال فيه مثلا العلماء كذا، فيكون مستواه العلمي يعني فوق المتوسط إن شاء الله تعالى، لأنه استطاع أن يعرف علة الحديث وضعف هذا الحديث. وهذه يعني قضية مهمة، أتمنى من طالب العلم أن يحرص عليها وأن يعرف دائما لماذا ضعف العلماء هذا الحديث. وهنا أنبه الإخوة جميعا والأخوات إلى أنه ضعف الأحاديث أحيانا قد يورد العلماء للحديث الواحد عدة علل، ثلاث علل، أربع علل، وقد يجيب العلماء في كتب التخريج على علتين أو ثلاث، ولكن تبقى الحديث علة واحدة. فأنا دائما أحرص أن تكون العلة أذكرها في كتابي هنا هي العلة التي من أجلها ضعف الحديث، ضعف الحديث، ولا أستقصي ذكر جميع العلة، فأنا أكتفي بعلة واحدة تبين لطالب العلم ولأيضا غيره أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من المنهج الذي سرت فيه في هذا الكتاب أيها الإخوة، وهو أن الأحاديث التي تحدث عنها الإمام الحافظ بن حجر في كتاب بلوغ المرام وصححها، ولما رجعت كلام العلماء وأهل الشأن فوافقوا على التصحيح، فإني أبقي الحديث كما هو. فإذا قال الحافظ رواه أبو داود بإسناد صحيح، فكلمة إسناد صحيح ليست مني، إنما هي من كلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، سواء كان كلامه في بلوغ المرام نفسه أو كان في كتاب آخر من كتب الحافظ ابن حجر في كتب التخريج كالدراية والتلخيص الحبير وغيرها. فأنا أحرص أني أنقل كلام الحافظ ابن حجر إذا كان الحديث صحيحا ووافقه أهل الشأن. أيضا من السياسة في هذا الكتاب أبينها، وهو أنه في قضية الترجيح في التصحيح والتضعيف، فإني أميل إلى كلام المتقدمين العلماء كالإمام الدارقطني وابن خزيمة وغيرهم على كلام المتأخرين كالحافظ بن حجر ونحوهم إذا اختلفوا في تصحيح أو تضعيف الأحاديث. هذا ما يتعلق بتصحيح الحديث وتضعيفها. هناك أيضا من الأشياء التي أذكرها في هذا الكتاب، وهي ما يتعلق بغريب الحديث أحيانا أذكرها إذا احتاج الأمر إلى ذلك. كذلك أيضا من المنهج الذي سرت عليه في هذا الكتاب أني أوردت آيات الأحكام، ولا أستقصي جميع آيات الأحكام في هذا الموضوع، إنما ما أحتاج إليه أذكرها، مثل الأصناف الذين تعطى الزكاة إليهم، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه أوردت الآية لأننا بحاجة إليها، وآيات الظهار ونحوها. فما أحتاج من آيات الأحكام أذكرها في كتابي من أجل أن يحفظ الطالب العلم آيات الأحكام وكذلك أحاديث الأحكام. من الأشياء التي أوردتها في هذا الكتاب وهي مهمة لطالب العلم وتساعده أيضا على الحفظ، لأنه مما يساعد على حفظ الطالب هو الفهم وترابط الموضوعات فيما بينها. فقمت بهذا الكتاب، قمت في هذا الكتاب بترتيب الأحاديث ترتيبا فقهيا دقيقا، وحاولت في هذا الكتاب أن يكون الترتيب على طريقة الفقهاء وليس على طريقة المحدثين. فرتبت الكتاب ترتيبا فقهيا، وحرصت في هذا الكتاب أن يكون ترتيبي فيه على غرار كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. فرتبت الكتاب على هذا الكتاب، بحيث الطالب الآن يحفظ كتاب الدليل ويحفظ زاد المستقنع في اختصار المقنع في فقه الحنابلة، بهذا يحق له الفتية كما قال أهل العلم، لأنهم قالوا متن زاد وبلوغي كافيان في نبوغي. وكان في عهد شيخنا محمد إبراهيم رحمه الله تعالى كان إذا حفظ الطالب العلم بلوغ المرام وزاد المستقنع فإنه يحق له يعين قاضيا. فأنا قمت بترتيب بلوغ المرام لأنه كتاب مرتب على فقه الشافعية، بترتيبه على فقه الحنابلة ترتيبا دقيقا، حتى داخل أحاديث وضعت لكل حديث عنوانا يبين، مثلا شروط الصلاة، الشرط الأول الطهارة، ثم أذكر حديثها، ثم الشرط الثاني كذا، والثالث والرابع، بحيث الطالب يحفظ شروط الصلاة ويحفظ أدلة هذه الشروط. المسألة التي اختلف فيها العلماء أذكرها على صيغة السؤال: هل الخمر طاهر أم نجس؟ هل القي طاهر أم نجس؟ بحيث أن الطالب يعرف أن المسألة فيها خلاف، فأبين هذا من خلال عنوان الأحاديث التي أذكرها. كذلك أيضا من الأشياء التي فعلتها في هذا الكتاب الأحاديث الضعيفة وضعتها باللون الأحمر، لأنهم يقولون مما يساعد طالب العلم على الحفظ الألوان، فيتذكر الطالب مثلا واللون الأحمر حديث ضعيف فيرسخ في ذهنه هذا الأمر. كذلك أيضا من الأشياء التي قمت في هذا الكتاب وهي تكرار الأحاديث إذا احتجت إلى ذلك، وأذكر رقمت الأحاديث ثم أذكر الرقم الثاني. أذكر الرقم الثاني، الرقم الثاني هذا يعد رقما للحديث المكررة، فأني قد أكرر الحديث مرتين أو ثلاث أو أربع. هذا أيضا نقطة مهمة في هذا الكتاب الذي أشرحه لكم. أهم ميزة في هذا الكتاب يا إخوة هو الترتيب الدقيق الموضوعي له الذي تفاديت فيه الأخطاء التي وقع فيها الإمام الحافظ بن حجر، وكلنا ذلك الخطاء، ويكمل بعضنا بعضا في هذه في المسيرة العلمية. أحسب أن هذا الكتاب إن شاء الله تعالى سيكون مريحا لطالب العلم، يصل من خلاله إلى حفظ أحاديث الأحكام مرتبة ترتيبا دقيقا، وكذلك يعرف صحة الأحاديث من ضعفها وبدون إسهاب ولا إطالة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب الجميع وأن يبارك فيه، وإن شاء الله تعالى سنشرح هذه الأحاديث حتى يجمع الطالب بين الحفظ والفهم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.